من بينها سؤال عن حكم قراءة القرآن عن الميت في أي يوم من الأيام كيوم الجمعة مثلا، أقرأ سورة البقرة وأقول هذه إلى روح فلان، فهل يصح ذلك؟ ليس عليه دليل، صراحة النوسى ليس عليه دليل، قد قاله بعضها العلم لكن ليس عليه دليل، تركه أولى. تدعو الميت بالدعوات الطيبة، تصدق عنه بالمال، تهج عنه، تعتمد عنه، كل هذا طيب. أما قراءة عنه فليس عليها دليل وتركه أولى. تدعو تقرأ لنفسك، تدعو لأخيك الميت أو لأبيه أو غيره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ضاعف حسناته، اللهم انجه من النار، إلى غير ذلك. تدعو له، تصدق عنه بالمال، تهج عنه، تعتمد، لا بأس، كله طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.